رب السماوات والارض الارض بصائرا. حتى ذكر بعض العلماء قول علي بن ابي طالب قالوا قال علي بن ابي طالب ما علم فرعون بل علم موسى عليه السلام. قال ها هنا ليس لقد علمت بل بذم التاء لقد علمت. لما قال لان فرعون جهل بالله تبارك وتعالى وجهل بصفات الله تبارك وتعالى، ولكن موسى عليه السلام انه علم بصفات الله عز وجل. فبذلك نقل بعض العلماء هذا القول عن علي رضي الله تعالى عنه، ولكن القول الاول هو الراجح عند العلماء رحمهم الله، فقالوا هذا ما ثبت برواية صحيحة عن علي رضي الله تعالى عنه، بل هذا قول ضعيف الذي ينسب إلى علي رضي الله تعالى عنه، كما جاء قبل ذلك فاسأل بني إسرائيل، وأيضا جاء بعده قال لقد علمت. فبذلك قالوا الآية الأولى يؤيد هذا أيضا، كما إن الله أمره أن يسأل بني إسرائيل هكذا إن الله أمره أن يقول لفرعون لقد علمت أنت تعلم أنا رسول أنا نبي أنا على الحق ودعوتي على الحق، وهذه معجزات وهذه آيات واضحات بينات ليس بسحر، لقد علمت ما أنذر هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر بصائر إبر. فلما قال موسى عليه السلام وأجابه وقال قال وإني لأظنك يا فرعون مسبورا وإني لأظنك. أولا قال من فرعون أظنك يا موسى مسحورا، فبذلك قال العلماء فرق ما بين ظن فرعون ظنا باطلا، أما ظن موسى عليه السلام بمعنى الحق واليقين. لما؟ لأن لفظ الظن يستعمل حتى كما جاء إن بعض الظن اسم، وجاء أيضا إن الظن لا يغني من الحق شيئا، وجاء أيضا إني ظننت أني ملاق حسابيا، وجاء الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم. وبذلك استعمال ظن يجي بمعنى اليقين وهكذا بمعنى الظن أيضا. فبذلك قالوا لما قال فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا فظن فرعون باطلا، فلما قال موسى إني لأظنك يا فرعون مسبورا قال حسب القاعدة ردا على جوابه، وإلا المراد منها كان موسى عليه السلام على يقين وعلى بصيرة وعلى علم من الله سبحانه لأن فرعون هالكا أن فرعون مسبورا أن فرعون مصروفا عن الخير وأن فرعون مانئا عن الخير وعن الهداية من الله تبارك وتعالى. فبذلك قالوا شتان ما بينهما، أين ظن فرعون وأين ظن موسى عليه السلام. لما؟ لأن موسى عليه السلام رسول من الله تبارك وتعالى، إن الله تعالى شرفه بالكلام وأيده بالآيات والمعجزات. فبذلك قال يا فرعون مسبورا بمعنى هالكا، أو كان مصبورا بمعنى يعني مطبوءا على الشر أو مانئا عن الخير، إذا طبعت الشيء لا يدخل فيه شيئا. فبذلك قال أنت مطبوء كما جاء طبع الله على قلوبهم أو جاء ختم الله على قلوبهم، فكما جاء وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا. فقال تعالى فأراد أن يستفزهم من الأرض، يعني فأراد من فرعون بعدما أنه تكلم مع موسى عليه السلام وأنه رأى الآيات البينات أنه أراد أن يستفزهم، أن يخرج موسى عليه السلام وقومه إما بالقتل وإما بالاستئصال الكلي من الأرض المراد منها أرض مصر. فهذا كثيرا من الآيات جاء مطلقا من الأرض، فالمراد منا في هذه الآية أرض مصر، كما جاء في آية أخرى فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، المراد منها أرض مصر. وأيضا كما جاء قبل ذلك لفظ الأرض والمراد منها أرض مكة. ها هنا لما؟ لأن في قصة موسى عليه السلام وأيضا في مكالمته مع فرعون لا شك المراد منها أرض مصر، فأنه أراد فرعون أن يستفزهم أن يخرجهم أو أن يقتلهم أو أن يستأصلهم استئصالا كليا، ولكن الله تعالى نصر نبيه صلى الله عليه وسلم يعني موسى عليه السلام قال فأغرقناه ومن معه جميعا، يعني فأغرقناه فرعون ومن معه من جنوده وأتباعه جميعا، وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض، يعني أرض مصر، أرض مصر، فإذا جاء بعد الآخرة يعني الساعة جئنا بكم لفيفا، جئنا بكم جميعا أنتم وهم، ثم إن الله تبارك وتعالى يحاسبكم ويجازيكم جزاء إن خيرا فخير إن شرا فشر، لما لأن الحشر يكون والبأس للجميع لو كأنهم كفرت مشركين أو مؤمنين، ولكن كل إنسان يقوم على عمله وعلى نيته، فإن الله تعالى يجازيهم جزاء حسب أهوالهم إن خيرا فخير إن شرا فشر، فالله تعالى أعلم وعلمه أدم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث أبي عيسى محمد بن عيسى ابن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع أبواب الحج إلى أن قال باب ما جاء في رفع الصوت بالتلبية. رفع الصوت بالتلبية ذهب بعض العلماء قالوا على سبيل الاستحباب، لما لأن جاء فيها لفظ الأمر، فقالوا الأمر للندب والاستحباب، كالمستحب إنسان إذا أنه حج أن يرفع صوته بالتلبية، فإن الله تبارك وتعالى يجزي عليه الثواب. وقد ذهب بعض العلماء بظاهر ألفاظ الحديث قالوا الأمر للوجوب، فقالوا يجب على كل من أراد الحج أن يرفع صوته بالتلبية، ولكن جاء في الحديث لفظ أصحابي فيها إشارة رفع الصوت تكون للرجال فقط وأما للنساء فلا، لما لأن صوت المرأة أورى، فبذلك أنها لا ترفع صوتها لا في قراءة القرآن ولا في ذكر الله تبارك وتعالى ولا في التلبية. قال حدثنا أحمد بن منيع قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن خلاد بن السائب عن أبيه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل عليه السلام فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال أو بالتلبية. المراد بالإهلال أيضا يعني التلبية ورفع الصوت بالتلبية، فبذلك جاء أن آمر أصحابي بلفظ الأمر، فبهذا ذهب بعضهم كالأمر للوجوب، قالوا يجب رفع الصوت بالتلبية، وقال بعض العلماء بل أكثر العلماء لهذا الأمر للندب والاستحباب رفع الصوت بالتلبية، قالوا أمر مستحب وأمر هو المرغوب والمطلوب. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى حديث خلاد عن أبيه حديث حسن صحيح، أيضا أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة، وروى بعضهم هذا الحديث عن خلاد بن السائب عن زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا لا يصح. لما إذا السند الأول يعني عن خلاد بن السائب عن أبيه عن خلاد بن السائب عن أبيه الرواية الصحيحة السند الصحيح الذي ذكر بعضهم عن خلاد بن السائب عن زيد بن خالد هذا السند لا يصح. قال والصحيح هو خلاد بن السائب عن أبيه فهو خلاد بن السائب بن خلاد بن سويد الأنصاري رحمه الله تعالى، أما الذين ذكروا بواسطة عن زيد بن خالد فهذا لا يصح، فبذلك حقق إمام الترمذي رحمه الله تعالى. قال باب ما جاء في الاغتسال عند الإحرام، فبذلك ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى كأن الاغتسال عند الإحرام قالوا سنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اغتسل عند الإحرام، وذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى حتى بالوجوب، ولكن الأفضل لا شك في ذلك سنة، فإلا إنسان إذا ما حصل له الفرصة أنه توزع وأنه أحرم فلا شك في صحة الإحرام، ولكن الأفضل أن يكون مطابئا لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال اخبرنا عبد الله بن يعقوب المدني، عبد الله بن يعقوب المدني قال العلماء مجهول حتى كما قال البيهقي فيه لا اعرفه، وايضا قال يحيى ابن ابي معين فيه انه مجهول، انه راى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لاهلاله واغتسل، تجرد ليس مراد تجرد يعني كاملا، تجرد عن المخيط يعني ما لبس الصوف الذي كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك استعمل الإزار والرداء للإحرام. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى قال هذا حديث حسن غريب، وقد استحب بعض أهل العلم الاغتسال عند الإحرام وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى، ولكن قال بعض العلماء كيف قال إمام أبي عيسى محمد بن عيسى يعني إمام الترمذي هذا حديث حسن غريب وفيها كما قرأتم الراوي المجهول الذي قال إمام البيهقي فيه لا أعرفه، ولكن لماذا حسنه إمام الترمذي رحمه الله تعالى وجعل الحديث في درجة الحسن؟ فإذا كان راوي مجهول في السند لا يصل إلى درجة الحسن، فأجاب العلماء قالوا نعم له طرق آخر، بعض الطرق أنه يصله إلى درجة الحسن لأن هذا عادة إمام الترمذي رحمه الله تعالى إذا ذكر هذا حديث حسن صحيح أو قال حسن غريب فله إشارة إلى ذلك عنده طرق آخر الذي يصل إلى درجة الصحة أو عنده طرق آخر الذي يصل إلى درجة الحسن أو بعض الطرق يقوي بعضا حتى يصل الحديث إلى درجة الحسن، فبذلك وإلا إمام الترمذي رحمه الله تعالى لا يقول كيف قال حسن أن حديث حسن، فأجاب العلماء رحمهم الله تعالى وقالوا إن إمام الترمذي له طريق آخر. باب ما جاء في مواقيت الإحرام لأهل الآفاق، أهل الآفاق الذي عن خارج الميقات. قال حدثنا أحمد بن منيع قال أخبرنا إسماعيل ابن إبراهيم عن أيوب عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا قال من أين نهل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبذلك جاء سؤال أن رجلا ولكن لم يعرف اسمه، فهذا قاعدة عند المحدثين حتى إذا كان في السند رجل ولكن أنه من أصحاب رسول الله فجهالة الصحابي لا يقضه في السند، لما أن الصحابة كلهم صدوق وعدول رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وأما إذا كان غير الصحابي لازم أن فإذا كان لا يذكر اسمه معنى راب مجهول، أما إذا كان رجل الذي صاحب رسول الله الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعني من أصحابه فلا شك في ذلك لا يكون حرجا ولا يكون انقطاعا ولا يكون شيئا يتأثر في السند، لما لأن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين رضي الله عنهم ورضوا أن إن الله اختارهم لصحبة نبيه فأنهم لا شك صدوق وأذول رضوان الله عليهم أجمعين. قال من أين نهل يا رسول الله، المراد من الإهلال أصلها ماذا؟ رفع الصوت، لما يقال والهلال؟ لما أن الناس لما ينظرون إلى الهلال يرفعون صوته هلال هلال هلال كل واحد يشير إليه ويرفع بالصوت، فبذلك قال أين نهل من الإهلال يعني رفع الصوت بالتلبية، ومقصود منها يعني نفس الإحرام، وإلا عند الإحرام فيها إهلال ورفع الصوت بالتلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلى آخره، فبذلك اتساء قال المراد منها الإحرام. فقال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ذي الحليفة معروف مكان معروف وأنه قريبا من المدينة المنورة على أميال، وأهل الشام من الجحفة، الجحفة قال بعض العلماء أنها قرية، وأما اسمها قبل ذلك قالوا أنها محيئة، ولكن جاءت السيل وجحفته فبذلك سميت الجحفة لإجحافها من السيل، فبذلك أنها قرية خربة بينها وبين مكة المكرمة 5 مراحل، وقال بعض العلماء 6 مراحل. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم وأهل الشام من الجحفة، يعني أهل الشام ومصر الجحفة. وقال بعض العلماء الآن الذين يحرمون منها أهل مصر فمقامها رابغ، وقال بعضهم الرابغ والجحفة أنها على محاز واحد فبذلك قريبة وعلى نفس المحاذات. قال أيضا وأهل نجد من قرن، المراد منها قرن المنازل. قال وأهل اليمن من يلملم، أهل نجد من قرن، قرن هذا موضع معروف على مرحلتين من مكة المكرمة، وهذا أيضا قال العلماء أقرب المواقيت من الحرم يعني من قرن المنازل. أما ذا الهليفة لا شك في ذلك أبعد من هذا، وهكذا الجحفة أيضا أبعد من هذا، هكذا يلملم أبعد من هذا. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى أقرب المواقيت إلى مكة. قال وأهل اليمن من يلملم، يلملم هذا أيضا مكان على مرحلتين من مكة، بينهما تقريبا 30 ميلا أو أكثر من ذلك. فقال العلماء رحمهم الله تعالى هذه المواقيت الذي وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإنسان إذا أتى بها أو أتى على محاذاتها فتكون أنها شاملة لجميع مشارق الأرض ومغاربها، فاللازم عليه أنه يكون وأنه يدخل ما بعد ذلك إذا أراد الحج والأمرة بالإحرام. قال وفي الباب أن ابن عباس وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، كما جاء بلفظ آخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرنا ولأهل اليمن يلملم ولأهل العراق أيضا ذات إرق. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. فبذلك هذا من عادة إمام الترمذي إذا قال عند أهل العلم معنى هذا إجماع الجمهور على ذلك لا خلاف عند أحد، وإلا إذا قال عند أكثر أهل العلم المراد منها إذا كان الأئمة الثلاثة في جانب واحد، وأما إذا قال الأمل عند بعض أهل العلم فأنه يشير يعني الجمهور على خلافه، ولكن بعض الأئمة رحمهم الله تعالى أيضا أخذوا هذا، فلما قال الأمل عند أهل العلم يعني هذا بالإجماع الذي لا خلاف فيها عند أحد. حدثنا أبو كريب قال أخبرنا بكيء عن سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن محمد بن علي عن ابن عباس فأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق الأقيقة. قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى كأولا جاء وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل العراق ذات عرق، فها هنا جاء أيضا كأن الأقيق فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم الأقيق. فأجاب بعض العلماء ذات إرك ميقات للوجوب، أما الأقيق فهذا للاستحباب. فقال بعضهم لا، أما الأقيق أيضا على محاذات ذات إرك، فبذلك هي إشارة كمن جاء على نفس الميقات أو على محاذها على محاذاتها أنه يهل ويحرم ويلبي من ذلك. قال أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى هذا حديث حسن، والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم ثبتنا على الإيمان، اللهم اختم لنا على الإيمان، اللهم أعتق رقابنا عن النار، اللهم أعتق رقابنا عن النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأخواننا وزواجنا وذرياتنا عن النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إذا أردت بعبادك فتنة فاكبتنا غير مفتون إليك. اللهم ما أنزلت من خير وصحة وسلامة وسعة رزق فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب. اللهم ما أنزلت من شر وبلاء وفتنة فاصرف عنا وعن المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك أن جهد البلاء ودرك الشقى وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم نبر وجوهنا بنور الإيمان، اللهم ارزقنا علوم الأحاديث والقرآن، اللهم ارزقنا فهما لكتابك وكتاب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم تقبل عنا صيامنا وقيامنا وصلاتنا وصدقاتنا وسائر عباداتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلحنا وأصلح بنا وأصلح أولادنا وأولاد المسلمين، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المجاهدين الأفغانيين والكشميريين والفلسطينيين وسائر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لإعلاء كلمتك، اللهم انصرهم نصرا مؤيدا مؤذرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين، واجعلها آمنا مطمئنا إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.